المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري التقط صورة تذكارية مع المساهمين في الاطلاق التجريبي الناجح للصاروخ الباليستي تحت الميناء من الغواصة الاستراتيجية. كان في رفقته كبار المسؤولين للحزب والجيش. هنأ المارشال المحترم بحرارة العلماء والتقنيين والعمال والإداريين في قطاع الدفاع الوطني والذين نجحوا في الاطلاق التجريبي على المرحلة للصاروخ الباليستي تحت الميناء في فترة قصيرة بإرادتهم الصلبة ونضالهم المستميت يحدوهم الإخلاص اللامتناهي للحزب حتى أحرزوا تقدما عسكريا كبيرا في تطوير قواتنا المسلحة النووية في المستوى العالي والتقط معهم صورة تذكارية وأعرب عن ثقة بأنهم سيؤدون رسالتهم وواجبهم في ترسيخ مشغل السلاح للثورة سنغون بكل الترسيخ والتمجيد بلادنا كالدولة العسكرية القوية والدولة الصاروخية القوية التي لا نديد لها عن طريق تفجير قدرتهم الروحية الصامدة وقوتهم غير المندوبة.